السلام عليكم. عندما تسمع كلمة باطنية حاليا، يتبادر إلى ذهنك تلك المعاني القبيحة والخبيثة التي التصقت بهذا المفهوم: النفاق، الحقد، الفسق، الكفر. يعني المذاهب الباطنية هي في الخلفية الثقافية العقدية عندنا، يعني في مجتمعنا وفي الثقافة السنية والحشوية خصوصا، يعني في منتهى النفاق والفسق والبعد عن الحقيقة وعن الدين وعن العدل وعن المصداقية الباطنية. وطبعا أنا لا أصرف لهم تزكية مطلقة، كما أن غيرهم أيضا نفس الشيء. يعني البشر في كل مكان وزمان وفي كل مذهب وملة وطائفة ودين هم متنوعون، فيهم الخير وفيهم الشرير. طيب، ما هي الباطنية؟ ما هي العلوم الباطنية؟ الباطنية هؤلاء ناس يقولون بأن هناك أشياء لا تظهر على السطح، أشياء مخفية، أشياء وراء الكواليس. فما هي تلك الأشياء؟ لماذا هم يرونها وخصومهم لا يرونها؟ ما هو السبب؟ الحقيقة أن العلوم الباطنية هي ما يدرس الآن في اللسانيات وفي علم الاجتماع وفي علوم السياسة. هذه هي الباطنية، ولكن بطريقة قديمة، بأسلوب قديم، يعني نمط بدائي. يعني لم تقدم هذه المعارف كحقول جديدة بمصطلحات بتعريفات، لم تدرس مثلا في جامعات مخصصة، لا، تعامل على أنها من المعارف الإنسانية البدائية القديمة. يعني من يعرف هذه الأشياء من الفلاسفة والحكماء يتعاملون معها كما يتعاملون مع بقية الحقول المعرفية في ذلك الوقت بطريقة بدائية. فعندما نأتي نحن في هذا العصر، في عصر التحقيق والترتيب والتنظيم والتهذيب، لا نفهم تلك العلوم. لكن لو نغوص في أعماقها ونحاول أن نصل إلى أبعد نقطة فيها، سوف نجد أنها هي نفسها اللسانيات وعلم الاجتماع والسياسة. هي هذه هي العلوم الباطنية، وهي فعلا باطنية، ترى باطنية يعني لا ترى. اللسانيات مليئة بالنظريات التي تحلل اللغة وتفهمها و يعني تقدم نظريات حولها تدل على أن اللغة لا يرى منها إلا رأس الجليد فقط، بقية الجبل تحت الأرض، تحت البحر، تحت سطح البحر لا يرى. اللغة هذه اللي نتحدث بها ونتواصل بها هي رأس الجليد. في الباطن، في الأسفل، يوجد كم هائل من العوامل والمؤثرات التي تحكم هذا الرأس الصغير الذي يظهر لك على السطح. لذلك هي علوم باطنية مختفية. الاجتماع أيضا المجتمع مليء بالنظريات التي تحلل الجماعات والأفراد ونشوء الدول وتطورها، ويعني كل الأبعاد، كل العوامل، كل المؤثرات، كل الظروف التي تحيط بالمجتمع وتصنعه وتطور علم الاجتماع وتحلل الأفراد وتحلل يعني العقل الجمعي وتحلل التفاوت في مستوى العقول وغير ذلك. علم الاجتماع بحث لا ساحل له، وعلم السياسة أيضا أكثر وأكثر. هذه العلوم لا يعرفها إلا حكيم، لا يعرفها إلا حكيم يفهم الحياة، يفهم الحياة، وهي علوم مختفية، علوم غير ظاهرة، لا تستطيع أن تلمسها، لا تستطيع أن تراها. يعني النحو واضح يتعامل مع شيء بارز وواضح وهو اللغة، هو علم مكشوف يستطيع أي إنسان أن يفهم النحو ويحلله ويعرفه، يعني يعرف موضع العلم ومحل التعليم اللي هو اللغة الظاهرة. لكن هذه العلوم الباطنية مختفية محتجبة لا ترى، لكن عندما ندرسها ونتعرف عليها جيدا سوف نكتشف أنها هي هذه اللسانيات والعلم الاجتماعي وعلم السياسة فقط. يعني هم لم يأتوا بشيء جديد، ترى الفلاسفة وإخوان الصفة تقريبا من أكثر، إن لم يكونوا أكثر يعني مصدر تاريخي يتحدث عن هذه العلوم الباطنية و يعني يتناولها بأبحاث مختلفة، وجيد لو يدرس، ويعني يحاول مثلا أحد الباحثين أن يبين أن ما يوجد في هذه الحقول المعرفية الجديدة هو نفسه ما كتبوه، ما تحدثوا عنه، ما تناولوه، لكن بطريقة بدائية قديمة، طريقة بدائية ليست منهجية، لا يعني أقصد ليست على المنهجية العلمية الحديثة، يعني ليست فيها المصطلحات الحديثة، ليس فيها التقعيد والتأصيل الحديث، على الطريقة البدائية طريقتهم في الكتابة والتعلم والعلم، لكن هي ليست شيء أكثر من هذه الحقول المعرفية الجديدة، اللسانيات، السياسة، الاجتماع. ولو أردنا أن نصنفها سوف نصنفها تحت هذه الأبواب. ليست شيئا صعبا، ليست شيئا غريبا، ليست شيئا مستحيلا، هي هذه العلوم التي تدرس الآن وسميت باطنية لأنها محتجبة، يعني تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى قراءة ما بين السطور، تحتاج إلى اكتشاف ما وراء الكواليس، تحتاج إلى عقل لا يقتصر على السطح فقط، لا يقتصر على الظاهر، يقرأ أيضا ما وراء الظاهر. هذه هي سبب تسميتها بالعلوم الباطنية فقط لا أكثر، وهذه هي الباطنية بكل بساطة. إلى اللقاء.